النظر والرؤية والإبصار في صفات الله سبحانه شيء واحد، والأدلة الواردة في هذا الموضوع كلها تدل على شيء واحد. بالنسبة لتقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد، إن كان المراد بذلك مجرد تقسيم اصطلاحي فيميز بين نوعين من طرق إثبات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا حرج فيه ودرج عليه أهل العلم من قديم، لكن بشرط أن لا يجعل هذا مدخلا لقبول شطر ورد شطر آخر. كلامنا في أخبار الأحاد، يسأل سائل، إنما هو عن أنه إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق آحاد ثبت وصح، ومعلوم ما معنى ثبت وصح، فإنه يفيد العلم والقطع، وإن كنا نقول إن العلم يتفاوت وإن كان القطع يتفاوت. وهنا أنبه إلى أن المتكلمين لما زعموا أن أخبار الآحاد ظنية الثبوت صدقوا وكذبوا معا. صدقوا لأنهم أخبروا بما في نفوسهم، فإنهم من أبعد الناس عن السنة ومن أقلهم خبرة بها، ولذا فصدقوا حينما يقولون هذه الأحاديث ما أفادتنا القطع، إنما أفادتنا ماذا؟ الظن. لكنهم كذبوا حينما جعلوها مسألة مسلمة، حينما أخبروا عن جميع الناس أن أحاديث الأحاد ما أفادتهم إلا الظن. نقول لهؤلاء اجعلوا همتكم في السنة واعتنوا بها كما اعتنى بها أهل السنة، فإنها ستفيدكم حينئذ ما أفادتهم من العلم واليقين. هل كل أمر في القرآن دال على صفة الكلام؟ أوامر الله عز وجل ونواهيه، بل كل ما جاء في القرآن فإنه من كلام الله عز وجل. آيات القرآن جميعا هي من كلام الله سبحانه وتعالى. فما أدري، السؤال غير واضح. يقول: ما رأيك في من يقلل من أهمية علم الحديث بحجة أن الناس لا يحتاجون أو لا يحتاجون هذا العلم في هذا الزمن؟ على كل حال، ما أكثر الآراء الباطلة. إذا كانوا لا يحتاجون علم الحديث فماذا يحتاجون إذن؟ سؤال يتكرر على الشيء الذي كنا نتحدث عنه. متى يجد العبد حلاوة الإخلاص ومتى ينال التقوى؟ هذا يحتاج إلى أن تسأل أهل الإخلاص والتقوى. لكن الذي يقوله العلماء في هذا المقام هو أنه يجد لذة الإخلاص إذا جاهد نفسه حتى استوى عنده مادحه وذامه. إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة وصل إلى الإخلاص وذاق لذته. بالنسبة لمسائل الطلاق، هذه لا ينبغي أن يوجه السؤال فيها إلى كل أحد، هذه لها أهلها. مسائل الطلاق عندنا توجه إما إلى المفتي أو من أنابه المفتي أو القاضي في المحكمة. فأنصح الأخ الذي يسأل عن مسألة تتعلق بالطلاق أن يراجع الإفتاء، ولو بالكتابة أو بالاتصال، أو ينظر في العلماء الذين هم منابون هنا في المدينة للنظر في مسائل الطلاق، أو أعانه الله يذهب إلى المحكمة فيسأل عن القاضي المتخصص في الإفتاء في مسائل الطلاق فيجيبه على مسألته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.